بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أئنا لمبعوثون. لقد لقد وعدنا لقد وعدنا لقد وعدنا إن هذا إلا سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أفلا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا نحن سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من السماوات السبع فيقولون لله قل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فلا تتقون قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا قل فأنا تسحرون قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون الله سيقولون الله قل أفلا تتقون سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يصفون. لا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا

برزخ إلى يوم يبعثون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم

كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه عباد الله

زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وملكا كبيرا إنا نحن

ما تشاءون إلا أن يشاء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا ألغمها فجورها وتقواها والشمس وضحيها والشمس وضحيها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها

ثم أسكنها فسيح الجنات. اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم اجعل ليلتها هذه أسعد ليالينا، اللهم شفع فيها القرآن والصيام وصالح الأعمال، اللهم شفع فيها الحبيب المصطفى العدنان، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وألحقنا بها على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. من الله تبارك وتعالى أن يسكن الفقير فسيح جناته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوك. كنا وياكم مع خير الكلم مع أطيب الحديث، تعالها على مسامع حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا القارئ المعروف والمقيم بزاوية حمام التابعة لمركز ومدينة دريجات. أما في ذلك مع الصوت والضوء ومخازن الفراجة الكبرى الحديثة روكبة تعتادات وإشراف أولاد الحاج منصور الشناوي المقيمين بقرية الشناوي العامرة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله وسعيكم جميعا والبقاء لله وحده.